أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع خبر جديد من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطلوب كما أقول دوما جرت العادة أن نجمع صغارنا لحضور هذا اللقاء، وأن يكتب الكبار هذا الخبر، وأن يحفظ الكبار الصغار هذا الخبر، ثم بعد ذلك أن يعلموهم ويعلموهم معاني هذا الخبر. وخبر اليوم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، العجب هنا فيه معنى يعني الفرح، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرح بحال المؤمن الذي حاله كما سيلي، الذي حاله كما سيلي: عجبا لأمر المؤمن. والأمر هنا معناه الحال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستملح حال المؤمن في وضعية معينة سيقولها ذلك، ولكن هذا الحال لا يكون لأحد إلا للمؤمن. يا ترى ما هو الحال اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد بسببه للمؤمن؟ يعني متى يسعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن؟ الإنسان حاجة من اثنين: إما أن تصيبه سراء، يعني حاجات تسره، وإما أن تصيبه أشياء تضره. كل واحد في الدنيا كده، أي إنسان في الدنيا، إما أن تصيبه سراء وإما أن تصيبه ضراء. طيب المؤمن ما حاله عندما تصيبه السراء؟ السراء الأشياء التي تسره، يعني التي تسره حاجات يحبها يريد تحقيقها، وأشياء يكرهها لا يريد تحقيقها. يبقى كل إنسان عنده حاجات بيحبها نفسه تتحقق وتقع له، وحاجات بيتحاشاها نفسه إن الحاجات دي لا تتحقق بل تجتنب عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في المؤمن: إن أصابته أي مسته ونزلت به إن أصابته سراء من المسرة، من السرور، من الفرح، يعني حاجة الإنسان بيفرح له وبينتظر قدومها، فلما تيجي يتبسط، طالب وذاكر وطلعت النتيجة وجاب امتياز بيتسراء. رجل تزوج وزوجته حملت وأنجبت يبقى ده سراء. وهكذا في كل شأن، إن أصابته سراء، لما المؤمن يجيله حاجة يفرح بها ويصر يعمل إيه؟ يشكر ربنا سبحانه وتعالى، لا ينسى الله عز وجل، يشكر ربه سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى الذي قدر هذه النعمة ويسرها له فيشكره سبحانه وتعالى عليها. وإن أصابته ضراء، مصيبة وقعت عليه، شيء مكروه كان يجتنبه ويحذره وقع عليه، يعمل إيه؟ يصبر. كل إنسان يتوقع الموت ويحذر الموت، ولكن إذا وقع الموت ده ضر، ماذا يصنع؟